بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول بالدروس السابقة في ثلاثة الأصول وحاشيتها، رحم الله المؤلف والمحشي ورحم الله علماء الأمة وسائرهم من جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. كنا عند قول المؤلف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكنت قد ذكرت طريقة القرآن في بيان إمكان البعث الخارجي بالدليل العقلي إجمالا، وذكرت أمثلة ذلك من إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى، ومن خلق ما هو أكبر من الإنسان، ومن إنبات النبات. وأحضرت اليوم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الرد على المنطقيين، بيّن رحمه الله تعالى ذلك بالأدلة المفصلة. قال: وهذه طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد، يعني الإمكان الخارجي. قال: وأما الإمكان الخارجي فأن يعلم إمكان الشيء في الخارج، يعني فيما خرج عن الذهن. وسبق أن ذكرت ما قرره العلماء من مراتب الوجود، أنها أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود باللسان، ووجود بالبنان بالرسم. فمثلا وجود المرسوم في هذا الكتاب يقال له وجود رسمي، وجود بالبنان. والموجود فيما خرج عن الذهن بعينه يقال وجود بالأعيان. والوجود العلمي هذا وجود بالأذهان، وجود الذهني. وما والنطق به هذا وجود باللسان. فمراتب الوجود أربع، هنا يتكلم عن إمكان الوجود الخارجي بعينه، يعني فيما خرج عن الأذهان. قال: فأن يعلم إمكان الشيء في الخارج، هذا هو الإمكان الخارجي، وهذا يكون بأن يعلم وجوده في الخارج، يعني وجود عينه أو وجود نظيره، يعني وجود مثله، أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه. فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود، فالأقرب إلى الوجود منه أولى، مثل وجود خلق السماوات هذا أكبر. فوجود البعث، يعني فوجود خلق بعث الناس بعد موتهم من باب أولى لأنه أدنى. قال: وهذه طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد، يبين ذلك بهذه الطريق. فتارة يخبر عن من أماتهم ثم أحياهم، كما أخبر عن قوم موسى بقوله:

قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعود للحاشية. نعم، فنسمع من الأخ الفاضل. وبعد البعث محاسبون، أي على الأعمال حسنها وسيئها، والإيمان بالحساب والمجازات على الأعمال من الإيمان باليوم الآخر أيضا، ومجزيون بأعمالهم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، الغني عما سواه، الحاكم بالعدل، خالق الخلق بالحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك فما دونه، ويجزي الذين أحسنوا وحدوا ربهم وأخلصوا له الطاعة بالحسنى الجنة. وقال: وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الكريم أيضا. نعم، ليس هنا موضعها، في آية أخرى هنا. وقال: لتجزى كل نفس بما تسعى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يقرر فيها تعالى أنه يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. نعم، ومن كذب، لا شك أن العدل يتجلى في ذلك اليوم، حتى أن الشاة التي لا قرون لها، يعني ينتصف لها من القرناء التي نطحتها، ثم تعود ترابا، عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لكنه يوم القيامة يتجلى، يعني العدل في كل دقيقة وجليلة. أما يعني الدنيا فليست يعني نهاية ليست نهاية الحياة، قد يموت الحي وفي نفسه، قد يموت الظالم وقد يموت المظلوم، قد يموت الظالم ومن تصف منه، وقد يموت المظلوم وما يعني انتصف من ظالمه. لكن يوم القيامة لا، يوم القيامة أي نعم ينصف الله عز وجل المظلوم من الظالم، ويتجلى عدله سبحانه وتعالى في الصغيرة والكبيرة، في الخفي والجلي، فالله المستعان. نعم. ومن كذب بالبعث كفر، لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. ولهذا ذكر البعث وتقرير البعث يصحح مسار الخوف، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. لماذا خص ربنا عز وجل يوم الدين بأنه مالكه، مع أنه مالك الدنيا والدين؟ للمعنى الذي ذكرته لكم، أنه يوم الدين يتجلى العدل في كل شيء. أما في الدنيا فقد يموت المظلوم وقد يعني وهو لم يأخذ حقه، ويموت الظالم وهو لم يؤخذ منه. أي نعم، فللأمانة التي وضعها الله عز وجل أو حملها الإنسان لما تحملها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. المنافق هو الذي خان الأمانة في الباطن، والمشرك هو الذي خان الأمانة ظاهرا وباطنا، والمؤمن هو الذي أدى الأمانة في الباطن والظاهر. فكل يلقى ربه، من حفظ الأمانة ومن ضيعها، وكل يرى عمله. فذكر تقرير البعث والإيمان بالبعث يصحح مسار الخوف، يصحح مسار الخوف، ويضع الخائف خوفه في موضعه الصحيح، وهو الخوف من عقاب الله عز وجل يوم الدين، مالك يوم الدين. هذا يصحح مسار الخوف. نعم. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثوا، فدل على أن إنكار البعث كفر، بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. قل بلى وربي لتبعثن، أي قل يا محمد بلى وربي، جواب تحقيق وقسم بالله العظيم لتبعثن يوم القيامة. وهذه الآية الثالثة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده وفي يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وفي سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. نعم. ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا خصها بيوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ما أخسر من لم يؤمن. نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أخسر من لم يؤمن يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة بخلاف ما في الدنيا. بخلاف الدنيا قد يحصل ظلم من بعض المخلوقات لبعض المخلوق، ولكن لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الله له حكمة. أي نعم. ثم إن الظلم محرم، حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما، وسوف يجد الظالم جزاءه، سوف يتجلى العدل يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، كفى بالله حسيبا. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وذلك على الله يسير، سهل هين عليه، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان هذا النوع الإنساني في العدم لم يوجد قبل، ثم أوجده الله تعالى من طين وذراريه من ماء مهين، ثم جعل هذا التناسل منه، فإنه لا يعجزه أن يعيدهم، وهو الذي أبدعهم. وفي الحديث: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. نعم. والشتم يسب الدهر، قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، فمعنى هذا أن الدهر مسخر. نعم. فمن سب المسخر كأنه يسب مسخره. ها؟ أي نعم. أي نعم. وأما شتمه إياه فقوله نعم. وكذلك سب الدهر من ذلك، والشرك مسبه لله عز وجل. أي فأما شتمه إياه نعم، فأحسنت. فقوله يعني بالولد لله عز وجل: وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر الذين آمنوا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لرجل أن يشتري سلعة لرجل آخر على أن يقوم المشترى له بدفع المبلغ بزيادة، فهل يعتبر هذا من الربا؟ أولا، هذا يبيع ما ليس عنده، هذا يبيع ما ليس عنده، هو المفروض المفترض أن هذا الرجل يشتري السلعة يعني بدون، ويعطيها هذا الشخص بدون زيادة يخدمه، لكن إذا كان يريد أن يتربص الأسواق فيشتري السلعة لنفسه شراء صحيحا ثم يبيعها، ثم يبيعها بالزيادة التي يريد، وإذا لم تشترى تبقى عنده، تبقى ملكا له، هذا هو الصحيح. أما أنه لا يشتري السلعة إلا وأن يضمن بيعها فكأنه باع ما ليس عنده، فهذا يكون من ال... يكون من هذا من ال... من الربا، وربما يدخل في العينة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده. قال: هل يجوز لي أن أقوم بعمل عمرة أخرى لأحد الأقرباء في سفرة واحدة؟ مسألة الجواز يا أخواننا وعدم الجواز، هذه مسألة لا ندري يعني في سفرة واحدة، لكن الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع أنهم ما كانوا يكررون العمرة في زمن واحد، لما حجوا حجة الوداع ما كرروا العمرة، اكتفوا بعمرة واحدة. والعمرة والمالكية، فقهاء المالكية فضلوا الحج المفرد لأنه يفرد بسفرة واحدة والعمرة بسفرة أخرى، فتكرار العمرة هذا هو الذي يعني ليس عليه دليل حتى يقال باستحبابها. لكن لو أن الشخص خرج إلى الحل وقد تحلل من العمرة الأولى وخرج إلى الحل وأحرم بعمرة أخرى فإحرامه ينعقد ويلزمه أن يأتي بهذه العمرة، لكن ما هو الأفضل له؟ الأفضل أن يلتزم هدي السلف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا جاء بنسك في سفرة بعمرة مثلا أو بعمرة وحج، لا ينبغي له أن يكرر العمرة ويذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى، ربما يأتي بعمرة ثالثة ورابعة وخامسة. أولا، هذا ليس مشروعا وليس من هدي السلف. ثانيا، يضيق على المسلمين. ثالثا، لو أنه استغل وقته بالطواف حول الكعبة أسابيع عدة لكان أفضل له، يعني يستغل وقته هذا بالطواف حول الكعبة أسبوعا أسبوعين، يريد أن ينفع غيره من أمواته أو أحيائه، فيطوف أسبوعا بالنية عنه ويستغفر له ويدعو له، هذا أنفع له من أن يتكلف ويذهب إلى التنعيم ويأتي بعمره ويضيق على المسلمين ويضيق على نفسه، وهو ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه. لم يفعل إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها عذرت، جاءها الحيض فما أتت بعمرة مفردة، رفضت إحرامها بالعمرة وأدخلت الحج عليها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة لحجك وعمرتك. لكنها ما طابت نفسها لأن صويحباتها يرجعن بعمرة مستقلة وبحج مستقل، فلما كان هذا في نفسها وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، فلم يفعل عبد الرحمن. عبد الرحمن ما أحرم، وقد أتيحت له الفرصة، لو كانت مستحبة أو مشروعة يعني لاغتنم هذه الفرصة. أي نعم، لكن من ألح وأصر وكان له عذر مثل عذر عائشة هذا لا بأس. أي نعم. ولو أنه ألح وأصر وخرج إلى الحل وأحرم بالعمرة نقول لزمتك العمرة، لكن الله أعلم ما هو الأفضل له. أي نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.